بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الفصل الذي ختم به المؤلف رحمه الله كلامه عن أركان الإيمان، وهو المتعلق بالإيمان بالقدر. وأدلة الكتاب والسنة قد دلت على ثبوت القدر وعلى وجوب الإيمان به، فعندنا فيها دلالتان: دلالة على ثبوت القدر كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعندنا دلالة أخرى، وهي وجوب الإيمان بهذا القدر، بل إن هذا الوجوب هو في أعلى درجات الوجوب، إذ إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا إيمان إلا باجتماعها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: ونؤمن معشر أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى من خير أو شر، فإننا نؤمن بأن ذلك كان عن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. فالمقدر مهما كان فإنه راجع إلى هذه الأمور الأربعة التي سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. وقوله هنا خيره وشره فيه إثبات أن المقدر قد يكون شرا، وهذا حق لا شك فيه، فإن المعاصي وإن المصائب فيها شر بالنسبة لمن ابتلي بها، فالشر يقع في المقدر. لكن لا بد من ملاحظة أمرين في هذا المقام. الأمر الأول أن الشر ليس إلى الله عز وجل، إنما هو منه سبحانه وتعالى. انتبه لي هذه المسألة: الشر ليس إليه وإن كان منه، بمعنى الشر ليس إلى الله عز وجل فلا يضاف إليه وصفا وإن كان منه بحيث يضاف إليه خلقا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الشرور، هو الذي خلق إبليس، علم الله عز وجل هذا المخلوق وشاء وجوده وخلقه سبحانه وتعالى، فهو شر، فهو منه سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا، وإن كان لا يضاف الشر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إلى الله عز وجل وصفا، وإن كان يضاف إليه سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا. فكون الله عز وجل يخلق الشر لا يجعل الشر منسوبا إليه. فالإنسان مثلا إذا رسم رسمة قبيحة، هل يوصف هو بالقبح؟ أجيبوا يا جماعة، إنسان رسام رسم صورة قبيحة، هل نقول فلان قبيح، أو نقول إن مفعوله قبيح؟ مفعوله مصنوعه هو الماذا؟ هو القبيح. أما هو فالقبح لا يضاف إليه، أليس كذلك؟ إذن الله عز وجل خلق الشرور، خلق المكروهات، الصور القبيحة، الروائح الخبيثة، الذوات السيئة، كل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس إليه. إذن الشر ليس إليه وإن كان منه. ما معنى ليس إليه؟ لا يضاف إليه وصفا، وإن كان يضاف إليه تقديرا وخلقا. الأمر الثاني أن الشر في مقدورات الله سبحانه وتعالى لا يكون شرا محضا. إذن بالنسبة لفعل الله القائم به ليس ثمة إيش؟ شر البتة. فالله عز وجل حينما قدر وخلق أو شاء وجود شر فهذا منه خير محض يحمد عليه سبحانه وتعالى، وإن كان المفعول المخلوق المنفصل عنه ماذا؟ شر. هذا واحد. ثانيا الشر المخلوق المفعول المقدر لا يكون ماذا؟ شرا محضا. فما خلق الله عز وجل شرا محضا، إنما يكون الشر نسبيا، بمعنى يكون الشيء فيه شر من وجه لكن فيه خيرا من وجه آخر. حتى إبليس الذي هو مجمع الشرور، نعم حتى إبليس، فالله عز وجل خلق هذه الذات الخبيثة وترتب على وجودها خير. إذن لا بد أن يترتب على وجود ما فيه شر خير. لما وجد إبليس وجدت أنواع من الخيرات، وجدت التوبة والله يحب التوابين، وجدت المجاهدة والله عز وجل يحب ذلك، وجدت المغفرة والله يحب أن يغفر إلى آخره. إذن ليس ثمة ماذا؟ شر محض، بل لا بد أن يكون ثمة خير، إما في ذات الشيء وإما فيما يترتب على وجوده. إذن لا بد من ملاحظة هذين الأمرين عند النظر في مسألة الشر. قال: وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. القدر باختصار هو علم الله عز وجل بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها، هذا هو القدر. الواجب عليك أن تؤمن بهذا القدر الذي هو علم الله بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها. جملة مؤلف رحمه الله ها هنا أفادتنا أن ما يكون من الكائنات، يعني من الموجودات من المخلوقات، هذه سبقت في علم الله عز وجل وكتبها الله في اللوح المحفوظ، وشاء وجودها وخلقها لأن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن التقدير مقارن للحكمة. ما القاعدة؟ التقدير، تقدير الله عز وجل للأشياء مقارن لماذا؟ للحكمة، ليس هو مشيئة محضة، لأن الله عز وجل شاء كذا فإنه كان وانتهى الأمر، الأمر ليس كذلك. الله يقدر الأشياء لأن تقديرها موافق لماذا؟ للحكمة، والله عز وجل حكيم، والأدلة على حكمته كثيرة جدا تبلغ الألوف كما مر بنا هذا سابقا. إذن لا يمكن أن يقدر الله عز وجل شيئا إلا لأن الحكمة تقتضي هذا، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. كل شيء قدره الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب وجوده، ووجوده أحب إليه من عدمه، وهذا مقتضى الحكمة. حتى ولو كان هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى مكروها له سبحانه وتعالى، قد يقدر الأشياء التي يكرهها فلا تلازم. قد يحب الله عز وجل ما لا يكون، وقد يكون ما لا يحب. لما؟ لأن الله له الحكمة البالغة في هذا وفي هذا. فقد يشاء الله عز وجل وجود الكفر، وجود المعاصي، وجود الظلم، كل تلك مكروهات لله سبحانه وتعالى، لكنها أعني وجودها موافق للحكمة، ولذا كان وجودها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عدمها. ولذلك انظر في هذه المكروهات التي تقع، لو تأملت لوجدت أن في أضعافها وفي ثناياها من الخيرات الشيء الكثير. فتش في نفسك كم تجد من أشياء كرهت حصولها عليك، لكن أثر ذلك كان خيرا محمودا، صار أمر من الأمور كرهته في وقته، لكن بعد ذلك اكتشفت أن هذا كان خيرا لك. قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الدهر وسلمه إلى عدل يليه. قد لا تبدو لك الأشياء على حقيقتها، لكن لو كشف لك القدر لعلمت أن اختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك لنفسك. فالله عز وجل يقدر لك الخير، حتى ولو كان مصيبة، حتى ولو كان فقد مال، احتراق منزل، فقد حبيب، مهما يكن فاعلم أن لله عز وجل في ذلك حكمة، وأن هذا يتضمن خيرا لك إما في العاجل وإما في الآجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون، وعلم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحق نسيان بعد علم. أحسنت. يقول رحمه الله: وللقدر أربع مراتب. قد يسميها العلماء مراتب، قد يسميها العلماء درجات. المقصود أن القدر إنما هو هذه الأمور الأربعة، وعلمت بالاستقراء من أدلة الكتاب والسنة. كما ينبغي أن تلاحظ أن هذه المراتب مرتبة، مراتب إيش؟ مرتبة. فالعلم سابق للكتابة، والكتابة سابقة للمشيئة، والمشيئة سابقة للخلق. ولذلك يقول أبو حازم سلمة ابن دينار التابعي الذي كان شيخ المدينة رحمه الله، يقول كما أخرج ابن بطة في الإبانة، يقول: إن الله علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه. إذن الله عز وجل علم بعلمه الأزلي الذي ليس له أول، فلم يزل الله عز وجل عليما، ثم كتب بعد ذلك سبحانه وتعالى. ووقت هذه الكتابة كما سيأتي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم شاء الشيء قبيل وقوعه، وقوع الأشياء إنما يكون عقيب مشيئته، فالمشيئة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، الذي يشاءه الله فإنه يقع ولا بد عقيب مشيئة الله. الأمر الرابع كونه سبحانه وتعالى يخلق، فالله عز وجل يخلق الأشياء عند وقوعها، يخلقها فتكون واقعة. إذن هذه هي مراتب القدر الأربع، وهي هي التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله بالتفصيل، وبدأ بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. العلم صفة لله سبحانه وتعالى ذاتية، بمعنى أنها ملازمة لذات الله عز وجل. هذا العلم هو العلم القديم، صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل. فلم يزل الله ولا يزال عليما، ولم يكن في وقت من الأوقات فاقدا لهذا العلم، تعالى الله عن ذلك. لا أنه كان جاهلا له، ولا أنه يطرأ عليه نسيان في شأنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. بكل شيء، هذه صيغة ماذا؟ عموم، وهذا العموم محفوظ، فما دخله تخصيص. هل شيء يخص من هذا أن الله بكل شيء عليم؟ الجواب لا، كل شيء فالله عز وجل عليم به. قال في تفصيل هذه الجملة: علم ما كان وما يكون وكيف يكون. علم ما كان في الماضي، كل ما مضى فالله عز وجل علمه، وما يكون في المستقبل فالله عز وجل يعلمه على جهة الإجمال والتفصيل، كيف يكون فالله يعلم ذلك. بل حتى الأشياء التي لم تقع ولن تقع على فرض وجودها علم الله كيف تقع، سواء كانت من الممكنات أو حتى من المستحيلات. الله عز وجل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات والمستحيلات. كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو فرض وجود المستحيل، بل حتى لو فرض وجود أمحل المحالات فالله يعلم كيف يكون ذلك. إذن ما لم يكن ولن يكون ينقسم إلى قسمين: ممكن، ما هو الممكن مقابل ليش المستحيل، نريده هنا بالممكن مقابل المستحيل، يعني يمكن عقلا وجوده ليس مستحيلا لكنه لم يقع لأن الله عز وجل ما شاء ذلك. قال سبحانه: لو خرجوا فيكم، يعني المنافقين، ما زادوكم إلا خبالة. هم ما خرجوا، ما قدر الله خروجهم، لكن لو فرض وخرجوا كيف يكون الحال؟ ما زادوكم إلا خبالة. أيضا المستحيلات التي لم تقع ولن تقع ولا يمكن أن تقع، لو قدر وقوعها فالله يعلم كيف يكون الحال. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يمكن، هل هذا من الممكن أن يكون مع الله إله غيره، أو هذا أعظم المحالات؟ هذا أعظم المحالات، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله أن هذا المحال لو كان كيف سيكون الحال. إذن هذا يدلك على سعة علم الله تبارك وتعالى. يقول: علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي. العلم الأزلي يعني الذي لم يزل، يعني أنه ثابت في الماضي، فالله سبحانه وتعالى كما أنه أول فلا شيء قبله، كذلك علمه أول سبحانه وتعالى، فلم يكن سبحانه وتعالى يجهل شيئا مما سيكون في الماضي، يعني في الماضي لم يكن الله سبحانه وتعالى يجهل شيئا من المعلومات البتة سبحانه وتعالى. إذن علمه ليس بحادث أزلي، يعني ليس بحادث، أو كما نعبر فنقول علمه قديم. علمه ماذا؟ قديم، ليس له أول، ليس له أول، لأننا قلنا إن العلم صفة ماذا؟ ذاتية. إذا كانت ذات الله عز وجل لا أول لها، فعلمه أيضا لا أول له، إذن لم يسبق بجهل. علمه علم لم يسبق بجهل. قال الأبدي، يعني الذي لا يزال في المستقبل، كما أن العلم ثابت قديما فإنه ثابت ماذا؟ مستقبلا، يعني أنه علم لا ينقطع، علم لا يطرأ عليه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. قال فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. هذا ما يوضح مراده رحمه الله. فعلم الله القديم لم يكن مسبوقا بماذا؟ بجهل، ولا يطرأ عليه نسيان. وكل من سواه، وكل ما سواه، فإن علمه لا يكون أزلا ولا يكون أبدا. كل ما سوى الله عز وجل فإن علمه ماذا؟ لا يكون أزليا ولا يكون أبديا. كل عالم سوى الله عز وجل فلا بد أن يكون علمه مسبوقا بجهل، إذن هو علم إيش؟ حادث. ولا بد أن يكون ماذا؟ غير أزلي، غير أبدي، بمعنى أنه ينقطع في المستقبل. كل أحد فهو معرض لماذا؟ للنسيان وانقطاع العلم. أما الله تبارك وتعالى فعلمه ماذا؟ أزلي أبدي، تفرد بهذا سبحانه وتعالى. طبعا المؤلف رحمه الله يتكلم عن ماذا؟ عن المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي العلم إيش؟ القديم. العلم القديم. إذن البحث في مسألة دقيقة، وهي مسألة علم الظهور، هذا بحث آخر ليس له علاقة بمراتب القدر، وهذه مسألة دقيقة ومر بنا البحث فيها في شرح الواسطية وغيرها، يعني هي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل إلا لنعلم، ها؟ إلا لنعلم وليعلم الله، كما تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا علم الظهور، فالله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها أنها ستقع، وعلم الله عز وجل الأشياء عند وجودها واقعة، وهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثانية الكتابة، والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل شيء فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو على اسمه محفوظ، محفوظ من الزيادة ومن النقصان ومن التغيير، وهو لوح مخلوق لله سبحانه وتعالى، مكتوب فيه كل شيء. وكيف هو؟ ما مادته؟ ما هيئته؟ ما طوله؟ نقول الله أعلم، هذا سؤال غير وارد، هذه قضية غيبية لا يسأل فيها بكيف، الله أعلم، لأن الله ما علمنا كيف هو هذا اللوح المحفوظ، لكنه على كل حال لوح مخلوق لله سبحانه وتعالى، كتب فيه كل شيء. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا هو دليل الكتابة، ودليلها أيضا الآية التي بين أيدينا، بل هي دليل على المرتبتين العلم والكتابة. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا دليل إيش؟ العلم. إن ذلك في كتاب، هذا دليل الكتابة، إن ذلك على الله يسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحسنت. المشيئة مضى لنا الكلام فيها، لكن أين؟ أين يا جماعة؟ حينما تكلمنا في مبحث الصفات على إيش؟ في أي مكان بالضبط؟ ما تراجعون؟ لما تكلمنا على صفة الإرادة وقلنا إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. كل ما قلناه في الإرادة الكونية ينسحب على المشيئة، فالإرادة الكونية هي المشيئة، وهذه هي المرتبة الثالثة. المشيئة قال العلماء هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، لا شيء يوجب الأشياء على الحقيقة إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالأشياء تكون عقيب مشيئة الله عز وجل. الشيء الذي يشاءه الله فإنه حاصل ولا بد، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا ما قال الشافعي رحمه الله، وهو من محاسن كلامه رحمه الله: ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. كل ما شاءه الله عز وجل فإنه حاصل واقع ولا بد، فالله عز وجل لا يغالب في خلقه وكونه سبحانه وتعالى. قال: لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، يعني كان، قلنا هنا هي كان، إيش نوعها؟ التامة، ليست الناقصة، بمعنى ما شاء الله كان يعني وقع وحصل، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. نعم، المرتبة الرابعة أن الله عز وجل خلق كل شيء، وها هنا أيضا عموم محفوظ ما دخله تخصيص. الله خالق كل شيء من الذوات ومن الصفات، كل شيء فالله عز وجل خالقه، لا يوجد، ليس ثمة شيء في الوجود إلا خالق ومخلوق، اثنان: خالق ومخلوق، والخالق واحد هو الله عز وجل. الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. إذن الخالق واحد، وعليه فكل ما سواه فهو مخلوق، كل ما سواه فإنه مخلوق. وسيفصل المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الأمر بعد قليل إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. سنت. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد. ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله لما يكون من الله تعالى نفسه؟ هو يريد رحمه الله لما يخلقه الله عز وجل خلقا مباشرا يترتب عليه هذه الأمور أو ينطبق عليه هذه الأمور الأربعة. فالله عز وجل لما خلق الناس، لما خلق آدم، لما خلق الجنة، لما خلق الله النار، فإن ذلك كان داخلا في علم الله سبحانه وتعالى، وشيء شاءه الله تبارك وتعالى وشيء كتبه سبحانه وتعالى، إن كان مما خلقه الله أو إن كان مما يكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن كل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي علم، هو الذي شاء، هو الذي كتب، هو الذي خلق. كذلك ما يكون من العباد، يعني هو أورد الجملة الأولى لأنه يريد أن يمهد بها للجملة الثانية. حتى ما يكون من العباد فإنه داخل في ماذا؟ في المراتب الأربع، بخلاف قول الضالين من القدرية الذين يقولون إن العبد يستقل بمشيئته وفعله، هو الذي يشاء فعله ولا علاقة لمشيئة الله بأفعاله، وهو الذي يحدث أو يخلق فعل نفسه ولا علاقة لخلق الله عز وجل بفعله. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا ضلال، وأن مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ذلك. فكل ما يقوم أو ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو ترك فإنها داخلة في المراتب الأربع التي سبقت. يقول: أقوال، أفعال، هذه واضحة، وترك. هل الترك أشياء عدمية أو هي أفعال؟ الترك عدم أو فعل؟ لو قلنا ترك، لو قلنا عدم، طبعا لا ينطبق معنا أنها معلومة مكتوبة، شاءها خلقها. العدم الذي هو عدم لا يخلق، المخلوق هو الموجود، أليس كذلك؟ الذي وجد هو الذي خلقه الله. لذلك أعيد السؤال: هل التروك أفعال؟ أجيبه نعم. كلكم ولا أحد يقول لا؟ الصواب التفصيل كما بين هذا ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء. الترك على ضربين: قد يكون الترك عدميا وقد يكون الترك وجوديا، وهذا هو الذي أراده المؤلف. الثاني هو الذي أراده المؤلف رحمه الله. الترك العدمي هو ترك الذهول. هو إيش؟ ترك الذهول، كونك تترك الشيء أو الأشياء ذاهلا عنها، هذا لا يعتبر ماذا؟ فعلا. يعني كونك الآن لا تستحضر بذهنك ولا يرد على ذهنك كثير من الأفعال، أليس كذلك؟ وأنت في جلوسك الآن، كونك تاركا للسرقة، كونك تاركا للغيبة، هل هذا فعل بالنسبة لك؟ إذا كان هذا أنت ذاهل عنه ولا تفكر فيه أصلا، هل هذا فعل أو نقول هذا عدم؟ هذا عدم، هذا ترك إيش؟ الذهول. أما الترك الوجودي فهو الكف. فهو إيش؟ الكف، يعني حبس النفس عن الفعل، وهذا لا شك أنه إيش؟ فعل، لا شك أنه فعل ويترتب عليه ثواب أو عقاب. خذ مثلا على هذا، أحد الثلاثة الذين هم أصحاب الغار الذي انطبق عليهم أثيب في الدنيا قبل الآخرة، فرج الله عز وجل عنه بسبب تركه الفاحشة، أليس كذلك؟ تمكن من فعلها بابنة عمه ولكنه ماذا؟ ترك ذلك، كف نفسه. هذا إيش؟ حبس وكف للنفس عن الفعل، فكان في حقه ماذا؟ حسنة أثيب عليها، والحسنة لا تكون إلا على أمر وجودي، الحسنة والثواب لا يكون إلا على شيء إيش؟ وجودي، لا يكون على شيء عدمي. إذن ما كان من التروك من قبيل الكف والترك وحبس النفس بشروط عند أهل العلم، يعني لابد أن يكون هذا لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء، فإن هذا لا شك أنه أمر موجودي، وإذا كان تركا لمعصية الله عز وجل كان حسنة يثاب الإنسان عليها، وإذا كان تركا لما أوجب الله سبحانه وتعالى فإن هذا معصية يعاقب الإنسان عليها. المقصود أن هذا كله معلوم لله ومكتوب عنده، والله عز وجل قد شاءه وخلقه، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن مشيئة الله عز وجل ترجع إليها مشيئة العباد ولا تستقل عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا في هذه الآية فائدة، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة في باب القدر، وهي أن ما لم يكن فإن عدم كونه لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. من يعيد؟ ما لم يكن، الشيء الذي ما كان ولن يكون، فإن عدم كونه يعني عدم وجوده لما رجع إلى إيش؟ إنما كان لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. هذه الأمور التي لا تقع، مثلا قول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، هل الاقتتال مقدور لله عز وجل؟ يقدر الله سبحانه وتعالى على أن يشاءه ويخلقه أو لا؟ أهو شيء معجز لله؟ أجيبه لا، كلا، الله على كل شيء قدير، سواء كان موجودا أو كان معدوما، كل شيء الله عز وجل عليه قدير. لكنه طيب ليش ما حصل؟ ليش ما اقتتلوا؟ ها؟ لأن الله لم يشأ، وإن كان على ذلك قديرا، وهذا بخلاف مذهب طائفة من أهل البدع الذين يقولون إن عدم وجود الأشياء كان لعدم قدرة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كلا، بل لو شاء الله لكان هذا الأمر، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كذلك في قوله ولو شاء الله ما فعلوه، لكن الله عز وجل لم يشأ، وفي ذلك الحكمة، كل الحكمة. استدل أيضا بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية أشهر آية تدل على خلق أفعال العباد. لا يكاد يذكر أهل العلم هذه المسألة ويستدلون عليها إلا ويذكروا إيش؟ هذه الآية. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية فيها بحث كثير. كثير من أهل العلم الذين استدلوا بهذه الآية على خلق أفعال العباد يقولون إنما هاهنا مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم، إذن الآية على هذا صريحة في ماذا؟ في إيش؟ في إثبات خلق أفعال العباد، يعني أفعال العباد الله خلقها، والله خلقكم وأيضا خلق عملكم. الآية على هذا صريحة، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا ضعيف، وأن ما ها هنا ليست مصدرية، فلا مناسبة بين الإنكار عليهم في شأن شركهم وعبادتهم الأصنام وإخبارهم بأن الله خلق أعمالهم، لا مناسبة بين هذا وهذا. بل قال بعض أهل العلم إن هذا أقرب إلى الاعتذار لهم من أن يكون إنكارا عليهم. والصواب كما اختاره كثير من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، أن ما هاهنا موصولة، ما إيش موصولة، يعني والله خلقكم وخلق الذي تعملون، وما هو الأصنام، والله خلقكم وخلق الأصنام. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، يعني أنتم تنحتون وتعملون والله خلقكم وخلق هذا الذي تعملونه وهو الأصنام، لأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، على هذا هل في الآية دليل على خلق أفعال العباد؟ الجواب نعم، وهذا من وجهين. أولا، في قوله والله خلقكم، فإن الإنسان عبارة عن ذات وصفات، وأفعاله من صفاته. الإنسان مكون من ماذا؟ من ذات وصفات، ومن صفاته أفعاله. إذن الله عز وجل خلقه، ومن ذلك خلق فعله. الوجه الثاني في قوله سبحانه وتعالى وما تعملون، على القول بأنها إيش؟ موصولة، والله خلقكم وخلق الذي تعملون وهو الأصنام. ووجه ذلك أن هذه الأصنام لم تكن أصناما إلا بفعلهم، فالأصنام من آثار فعلهم، أليس كذلك؟ ما كانت أصناما إلا بماذا؟ بالعمل والفعل الذي هو النحت. إذن لما كان الأثر مخلوقا فأصله مخلوق، لما كان أثر فعلهم مخلوقا ففعلهم إذن مخلوق، والعلم عند الله عز وجل. على كل حال، الدليل على خلق أفعال العباد كثير جدا في الكتاب والسنة، حتى قال ابن القيم رحمه الله أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من 1000 وجه أو قريب 1000 يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. إذن أدلة كثيرة تدل على خلق أفعال العباد. وما معنى كون أفعال العباد مخلوقة؟ نحن نستيقن أن أفعالنا صادرة منا، أليس كذلك؟ أنا فعلت هذا، أنا رفعت هذا الكأس يا جماعة، هذا فعل إيش؟ صادر مني. هل تقولون مع هذا إن الله خلق هذا الفعل؟ أجيبوا يا جماعة، الجواب نعم، والأمران صحيحا، والأمران مجتمعا، ولا بد من اعتقادهما. الفعل ينسب إلي فعلا وكسبا، وينسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. توضيح ذلك باختصار، اعلم يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق الأشياء بلا واسطة، وقد يخلقها بواسطة. خلق الله آدم، خلق الله الجنة، خلق الله السماوات والأرض بإيش؟ بلا واسطة، واضح؟ وقد يخلق بواسطة، قد يخلق بوسائط تتوسط في الوجود. الله عز وجل خلق حواء، أليس كذلك؟ أجيبه، هل خلق آدم وحواء سواء ولا فيه شيء من الاختلاف؟ خلق آدم بلا واسطة، وخلق حواء بواسطة آدم، وخلقنا نحن بواسطة الوالدين، أليس كذلك؟ وخلق النبات بواسطة الماء والتراب والهواء والشمس، أليس كذلك؟ إذن الله يخلق بواسطة ويخلق بلا واسطة، مع غناه سبحانه وتعالى عن هذه الوسائل، إنما هي حكمة الله تبارك وتعالى. أفعالنا من القسم الثاني، خلقها الله عز وجل بواسطتنا نحن، خلقها الله بإيش؟ بواسطتنا نحن. ومما يقرب لك فهم هذا أن الفعل لا يكون فعلا إلا باجتماع ثلاثة أمور. أي فعل هذا؟ ها؟ هذه الحركة لا تكون إلا بثلاثة أمور سبق شرحها وأعيدها باختصار. أولا، لا بد من إرادة جازمة، لا بد أن أكون ماذا؟ مريدا إرادة جازمة لا تردد فيها. لو كنت لا أريد رفع هذا الكأس هل سأرفعه؟ أجيبه، لن أرفعه. لو كنت مترددا، ها؟ لا، ما راح أرفعه حتى تكون ماذا؟ الإرادة جازمة. ها، رفعته. ثانيا، لا بد من قدرة تامة، لا بد أن يكون عندك إيش؟ قوة وقدرة على هذا الفعل. رفع هذا مقدور لي يا جماعة؟ أقدر؟ نعم، لذلك رفعته. رفع هذه السارية مقدور لي؟ ليس مقدورا لي، حتى لو كنت مريدا، صح؟ عندي إرادة جازمة 100% أن أرفع هذه السارية، ما رأيكم؟ سترفع؟ لا ترفع لعدم وجود القدرة. الأمر الثالث، لا بد من إزالة الموانع. عندي إرادة جازمة لحمل هذا الشيء وعندي قدرة لحمله، ولكن جاء الشيخ سعود وهو أقوى مني فوضع يده، أنا أحاول الآن ولكن هو إيش؟ أقوى. هناك إيش؟ مانع. يرتفع الكأس؟ لا يرتفع. هل لعدم الإرادة؟ لا. هل لعدم القدرة؟ لا، لكن لوجود المانع. إذن الفعل لا يكون فعلا مطلقا إلا بوجود إرادة، يعني فعل العباد لا يكون إلا بإرادة جازمة، ولا بد من قدرة تامة، ولا بد من زوال الموانع. والسؤال، من الذي أوجد فيك الإرادة؟ الله عز وجل هو الذي جعل فيك الإرادة، خلقها فيك. من الذي أعطاك القوة؟ الله، وهو الذي يقدر أن يسلب ذلك إذا شاء في لحظة، صح ولا لا؟ ومن الذي يزيل الموانع؟ الله عز وجل. فإذا كان الفعل متولدا من هذه الأمور الثلاثة وهي راجعة إلى الله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى، كان الفعل إذن مخلوقا لله عز وجل، ولا بد أن يكون ذلك كذلك. الله خالق كل شيء، والأفعال في الوجود أكثر من الأعيان. أيهما أكثر، الذوات ولا الأفعال؟ أجيبوا يا جماعة، الأفعال. أنت شخص واحد، ذات واحدة، لكن كم أفعالك؟ لا حصر لها. إذن لو كانت الأفعال غير داخلة في خلق الله عز وجل ما صح أن يقال الله خالق كل شيء. إذن كان الله خالقا بعض الأشياء، بل كان خالقا أقل الأشياء، وهذا باطل قطعا. إذن الله إيش؟ خالق كل شيء، عينا وذاتا أو فعلا، عينا وذاتا أو فعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختيار. كما أننا نؤمن بأن الله خالق أفعالنا، فإننا نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. هذا الباب اختصره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية إن كنتم تذكرون، حينما قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. أهل السنة يثبتون إيش يا جماعة؟ الشيئين معا. الأفعال ينظر إليها من جهتين، كلاهما ثابت. الأفعال تضاف إلينا فعلا وكسبا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وتضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، ولا تعارض بين الأمرين، ولا تعارض بين الأمرين. ولذلك تأمل مثلا في قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. تلاحظ أن هنا أمرين، أن هناك من يفعل يدعون، والدعاء ماذا؟ فعل الخلق، أليس كذلك؟ لكن من جعلهم كذلك؟ الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي. إذن عندنا أمران، عندنا هداية وعندنا اهتداء. الاهتداء فعل العبد، والهداية فعل الله عز وجل. إذن نجمع بين الأمرين: الله عز وجل هو الخالق، والعبد هو الفاعل. الله عز وجل هو المقيم، والعبد هو القائم. العبد هو المصلي، والله هو الذي جعله يصلي. واضح يا جماعة؟ إذن نجمع بين الأمرين. وعلى وجه التفصيل لا بد من ملاحظة ثلاثة أمور: أولا، أن الفعل مضاف إلى العبد حقيقة، لا كما يقول الجبرية مجازا، لا، الذي فعل حقيقة هو العبد، هو الذي قام وقعد وصلى أو سرق أو كذب، العبد هو الذي فعل هذا، ولذلك ترتب على فعله الثواب أو العقاب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن العبد هو الذي فعل، والجزاء والثواب ترتب على ذلك. إذن إسناد الفعل إلى العبد حقيقي. طيب، الأمر الثاني: أن العبد له قدرة، وهذه القدرة مؤثرة في وجود الفعل تأثير الأسباب في مسبباتها. أعيد: العبد عنده إيش؟ قدرة، وهذه القدرة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ لا نقول كما يقولون بكسب الأشعري عنده قدرة غير مؤثرة، لا، أهل السنة يقولون قدرته مؤثرة في وجود الفعل، ولكنها تؤثر تأثير إيش؟ الأسباب. وقد مر بنا في دروس سابقة أن السبب لا يستقل بالمسبب، بل لا بد من مشيئة الله وإعانته. واضح يا جماعة؟ إذن العبد له قوة وله قدرة بها يفعل، والأدلة على ذلك كثيرة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن الإنسان قد يكون عنده ماذا؟ قدرة. الأمر الثالث: إثبات مشيئة العبد، وأنه يفعل باختياره وإرادته ومشيئته، وإن كانت مشيئته ترجع إلى مشيئة الله سبحانه ولا تخرج عنها. لا بد من ملاحظة هذه الأمور الثلاثة حتى ينضبط لك فهم هذا الموضوع في ضوء مذهب أهل السنة والجماعة، وسيشرحها ويبينها المؤلف رحمه الله أكثر فيما سيأتي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت سبحانه للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. ولا شك في ذلك، وهذا أدلته كثيرة كما سمعت: فكلوا منها حيث شئتم، إذن لكم مشيئة، أليس كذلك؟ قال سبحانه: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن هو ماذا؟ إذن هو يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يوجه الأمر أو النهي إلى العبد وليس منه فعل أصلا؟ هذا تكليف بما لا يطاق، والله عز وجل منزه على ذلك، منزه عن ذلك، ليس كحال الزنادقة كالحلاج الذي يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه بكل حال أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. عند هؤلاء العبد ليس فاعلا، إنما هو مفعول به. العبد إيش؟ ليس فاعلا، إنما هو مفعول به، ونسبة الفعل إليه مجاز، نسبة الفعل إليه مجاز. قالوا كما نقول تحركت الشجرة، والحق أنها حركت وليس تحركت. كذلك إذا قلت قام فعل صلى زنى والعياذ بالله، كل ذلك ماذا؟ فعل به، هو مجرد آلة يفعل به. طيب من الفاعل؟ الله عز وجل، الله عندهم هو الفاعل، والعبد ما هو إلا مفعول به. وهذا مذهب مغرق في الضلال والانحراف، مضاد للنقل ومضاد للعقل، وتلزمه لوازم يعني تؤدي إلى الزندقة والإلحاد. على كل حال ليس هذا موضع البحث ها هنا، المقصود أن كون الأمر قد توجه وكون النهي قد توجه إلى العبد هذا دليل على أن منه فعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الفعل صادرا من العبد، حسنا كان أو سيئا، لتجزى كل نفس بما تسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يتأتى في العقل السليم أن يثاب الإنسان على فعل غيره، إنما يثاب ماذا؟ على فعله. كذلك لا يعاقب على فعل غيره، إنما يعاقب على فعله. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء هو لا غيره فعليها. ولذلك ترتب الثواب، ترتب العقاب على هذا. فلما زاغوا هم أنفسهم لا غيرهم، هم أنفسهم كان منهم الزيغ، ترتب على هذا العقاب، ترتب على هذا العقاب في الدنيا قبل الآخرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لا يتأتى أن يكون مدح أو ذم أو إثابة أو عقاب إلا والفعل فعلا صادرا من ماذا؟ من العبد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. نعم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأقام الحجة على العباد، وهذا لا يكون حقا، لا تكون الحجة قائمة على العباد إلا والفعل ماذا؟ قد صدر منهم فعلا، إلا والفعل قد صدر منهم فعلا، وإلا لا بطلت حجة الله عز وجل بإرسال الرسل، وبطل ما يترتب على رد الحجة وعدم قبولها لو كان. ولذلك تأمل معي في آية في كتاب الله توضح لك الحق في هذا المقام، قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم. ما الهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد، جاءتهم الرسل بينت لهم الكتب، الأمر أصبح واضحا عليهم، الحجة قامت عليهم. وأما ثمود فهديناهم، ماذا كان؟ فاستحبوا. الفعل قام هنا في من؟ فيهم هم، هم لا غيرهم. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون إيش؟ بما كانوا يكسبون، لأنهم كان منهم هذا الكسب الضال، كان منهم الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل، ترتب على هذا العقاب، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. إذن لا يتأتى أن يكون الله عز وجل قد أقام الحجة على العباد وترتب على ذلك ما ترتب، إلا والفعل منهم صادر حقيقة ومسند إليهم فعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. حسن. أقول لو لم يكن ثمة دليل شرعي على هذا الأصل، يكفي العقل والحس أن الفعل قائم بالإنسان حقا وهو عن قدرة ومشيئة واختيار. أنا أرفع الكأس هذا وأشربه أو أشرب ما فيه، لماذا؟ لأنني أردت ذلك ولا أحد أكرهني عليه. إذن أنا أحس إحساسا ضروريا بأني أنا الفاعل، صح ولا لا؟ ولذلك كل عاقل يفرق بين مختار ومكره، صح ولا لا؟ كل عاقل يفرق بين الأمرين، بل كل عاقل يفرق بين حركة السليم وحركة المرتعش. الذي يده سليمة نحمد الله على العافية يفعل فعلا، ها؟ يرفع يده وينزلها. والذي هو مصاب بالرعاش يده إيش؟ ترتعش. هل الفعلان سواء؟ هل الحركتان سواء؟ حركة السليم وحركة المرتعش؟ أجيبوا يا جماعة، لا. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذا فعل بماذا؟ بإرادته، والفعل منسوب إليه حقيقة لأنه فاعل بإرادته، قام الفعل به عن إرادة واختيار، وليس أنه مكره عليه. لو لم يكن في الأدلة إلا هذا لكفى بهذا إبطالا لمذهب الجبرية الضالين. لكن يبقى بعد هذا، هل تقرير هذا حجة في حصول المعاصي؟ الجواب لا، بل الله عز وجل له الحجة على العباد، والعباد ليس لهم حجة على الله. وهذا هو الموضع الذي سيتكلم فيه المؤلف لاحقا إن شاء الله، وهو موضع درسنا غدا بعون الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والثبات على الحق حتى نرقى ربنا، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.